بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. عودا إلى دروس الأربعين النووية، وعذرا منكم على الانقطاع بسبب بعض المرض والسفر، والحمد لله على كل حال ودائما وبه المستعان. قال الإمام النووي: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. طبعا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة الإسلامية قضية عظيمة جدا، وفلسفة كبيرة ينبغي على أهل العلم وطلبته والمسلم المحب لدينه أن يفهمها وأن يعيها حق وعيها. وأما ظاهرها فواضح لا يحتاج إلى كثير بيان: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، ثم الدرجة الثانية بلسانه. إذن عندنا درجات. الحديث على وجازة كلماته وسبك عباراته، هو يقول لنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات: باليد لا تستطيع، باللسان قد لا تستطيع، بالقلب وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وإخواني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فيه صلاح للفرد وللمجتمع. للفرد سواء كان هذا المنصوح يعني ابنك في البيت، أخوك في البيت، صديقك في المدرسة، جارك في المتجر في الدكان، مسلم في الطريق في السوق، بشكل عام يعني هو لصلاح الفرد وللمجتمع. وكلما كبرت الدائرة كبر دقة الأمر وتحري الأسلوب فيه. لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أجمل الناس منطقا، جمالا، منظرا، شكلا، هديا، نظرا، الله سبحانه وتعالى خاطبه في كتابه قائلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حاشا وكلا أن يكون فظا غليظا بطبعه. متى؟ عند الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى الشريعة. حذره الله سبحانه وتعالى منبها لنا ومرشدا لنا: ولو كنت فظا غليظ القلب. وهنا إخواني أرشد إخواني طلبة العلم إلى كتاب مهم جدا في هذا الباب. أتمنى من كل داعية وطالب علم ومحب لتطبيق دينه وشريعته، لا بأمر ظاهر فقط بل بدقائق الأمور وتفاصيلها، أن يرجع إلى كتاب مهم اسمه فقه الدعوة إلى الله. فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تعالى، ابن العالم المجاهد الداعية المربي المصلح المرشد الشيخ حسن حبنك رحمه الله تعالى. فستجدون في هذا الكلام فهم فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة الإسلامية وأهميته وكيف المجتمع الإسلامي ككل وكأفراد ينصلح بهذا الأمر، وأن غضب الله سبحانه وتعالى من الأمم السابقة، أن غضب الله وهلاك تلك الأمم كان بسبب تركهم لهذا الأمر، وهذا واضح جدا في القرآن بعدة آيات. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم، هذا أنفسكم مفعول به لاسم الفعل عليكم إلزموا أو نحوه على حسب التقدير، عليكم أنفسكم يعني إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم. إذن عليكم أنفسكم بعد أن تسعوا لإصلاح الفرد والمجتمع. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور يعني السهلة الظاهرة لا يحتاج إلى كثير بيان، ولكن ربما أدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فتنة أكبر من هذا المنكر، وإلى يعني تقصير أكثر من ترك هذا المعروف. فهنا قال العلماء: لو رجعتم إلى شرح هذا الحديث بكلام السلف الصالح في القرون الأولى وما بعدها، لوجدتم أن هذا الحديث قالوا إذا لم يخف زيادة المنكر، وإذا لم يخف على نفسه مفسدة أو على مجتمع هو فيه ضررا أكبر، إذن الأمر فيه حكمة وروية. وكما أرشدنا الحديث نفسه يرشدنا إلى هذا باليد ثم باللسان ثم بالقلب. لماذا يترك اليد أو اللسان ويلتجئ إلى القلب؟ لأسباب عدة يفرضها واقع المجتمع الذي نحن فيه، ويفرضها أحيانا طبيعة المنصوح والذي نريد أن نأمره بمعروف أو أن نبعده عن منكر. هذا مهم جدا. والأمر الآخر: من رأى منكم منكرا، لا شيء، يعني لا رأيت شيئا يخالف مذهبك، يخالف طبيعتك. فالأمور المجتهدات ليس فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني قال العلماء: الأصح، يقول ابن الملقن، الأصح أنه لا يغير ما كان على مذهب غيره. هل هذا الأصح؟ هذا الكلام لمن إخواني؟ هذا الكلام كانوا يقولونه للمجتهد، يعني المجتهد، تخيلوا معي إخواني، الذي بلغ هذه المرتبة العالية في الفقه الإسلامي لا يصح له أن يغير ما كان على مذهب غيره. وأريد أن أقف قليلا، ما معنى المجتهد لا يجوز له؟ إخواني، المجتهد كما ذكر العلماء في كتب الفقه والأصول هو الذي صارت الأحكام الشرعية عنده يقينا، استقاها من الكتاب والسنة وبقية أدلة الشرع الحنيف، هذه الأمور عنده يقينية. هذا المجتهد يتعبد الله على يقين من كتاب وسنة وبقية الأدلة الشرعية، وبعد هذا كله لا يجوز له أن يغير ما كان على مذهب غيره. هذا للمجتهد. ثم قالوا: وكذلك للمفتي. ثم قالوا بعد ذلك: للقاضي، لا يجوز له أن يخالف من يخالفه في حكم أو مذهب، فكيف بمثلي من العامة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الأمر مهم جدا، علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر لننهض بالمجتمع ونغرز الدين والعادات الحميدة في المجتمع، لا أن نأتي بعكس هذا المطلب الشرعي الذي به صلاح المجتمع وبه قوام الدين. هذا أمر مهم. ولو قرأنا، يقول الإمام النووي في شرح مشكلات الحديث آخر الأربعين، يقول قوله: فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فليكرهه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ثمرة، أقل شيء أنت تفعله أن تنكر هذا، اللهم إن هذا منكر لا أرضى، إلى آخره. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصلاح المجتمع. وأيضا قال العلماء إخواني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يراعى فيه، أي هل يشترط لهذا الآمر أن يكون مطبقا لكل شيء؟ لا، قد يكون مقصرا، فالأب قد يكون مدخنا ويأمر ولده بترك الدخان، ولكن كلما كان الإنسان مطبقا لهذا الأمر ومبتعدا عن هذا النهي، كلما وفقه الله تعالى وصلح به البلاد. وتذكرت هنا شيخ مشايخنا الشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى. حدثني شيخنا العلامة المفسر الأديب أحمد نصيب المحامي رحمه الله تعالى أن شيخهم الشيخ علي الدقر في دروسه العامة أو في مجالس وعظه للعامة أو في دروسه الخاصة لطلبته ومن حوله من أهل العلم، كان ربما أرشدهم إلى فضيلة ما، وحثهم على طاعة معينة، ثم وجدهم بعد ذلك لا يطبقون هذا. يقول لي شيخنا رحمه الله: كان يأتي والله إلى هذا المجلس أو إلى الدرس أو إلى المدرسة وهو يبكي ويقول: والله لو كنت مخلصا في هذا الأمر الذي أمرتكم به لجعل الله قلبكم يستجيب لهذا الكلام. إذا نسب التقصير إلى نفسه، هو داعية وليس قاض، رحمه الله تعالى ورحم الله مشايخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج لنا ولجميع المسلمين. إذن هذا هو الحديث 34 الذي فيه فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.